بعض العلماء يقول في الحديث كان يلقى أحدنا من صاحبه محمول على شدة المبالغة، صحيح؟ الحقيقة هذا النسو هو بأسا، الحقيقة كل قدم جنب القدم يلتقم به، لكن هو معناه أنه يؤذي الحق حيث يؤذيك حتى شد الفرس حتى لا يكون فرجة ويكفي، هذا شد هذا شد. صلى الله إليك، أحيانا إذا جاء الواحد المسجد ورا صلاة قيمة ونظر في الفرجة، هل من الأمر أن يسد خلل أو يترك يا شيخ؟ يشد خلل سأله ما هذا كان يشد خلل سأله فرجة يدخل فيها، إذا كان فرجة يدخل فيها الذي جاء أخيرا. صلى الله إليك، ما تعقل يقارب بينهم رأس بينهم رأس بينهم نرص بينهم حتى يتسع الفرجة، فما يقول له سد بل يقول له جرس فرجه سد الخلل حتى ينتهي الصف يتيسر له فرجة أوسع. جزاك الله إليك. رواية أبي داود حتى يوخرهم في النار صحيحة؟ لا أعلم بها، لا أعلم عائشة رضي الله عنها لأن الرجل فأخر عن صف المقدم حتى يوخره الله في النار، إسناده لا بأس به، هذا من باب الوعيد. أحسن الله إليك. بعض العلماء يقول في تعليق على بعض الكتب، يقول لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده مكان يد عثمان في بيعة رضوان قال فوضع النبي يده وهي أشرف يد في الوجود، صحيح كلامه؟ أشرف يد في الوجود يد النبي في الوجود بين الناس بالنسبة للتصفية الشيخ، نعم، بالنسبة لتصفية الصفوف كما جاء في الأحاديث، يعني هل يلزم الإمام يعدل الصفوف قبل أن يدخل في الصلاة؟ يكلم الصفوف مثل ما قال الصفوف قالوا تقاربوا صفوف ينبهوا.